الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الجوعة عن جهاز امتلأت به الجيوب وأصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا، فيه منافع وحاجات ومآثم وآفات، إنه شاهد على فضل الله تبارك وتعالى على الناس، فهو الذي علمهم ما يجهلهم وسخر لهم ما ينفعهم. حديثي إليكم عن جهاز الجوال الذي لا يفارقنا جميعا، الصغير منا والكبير، الذكر والأنثى، حيث أنه تجرى من خلاله الاتصالات ويختزن ما لا يحصى من المحظوظات، فيه التواصل والتقاطع، وبه نشر الخير وبذل الشر، أفرح وأحزن وأضحك وأبكى، دل على الطاعات وأوقع في السيئات. أيها الإخوة، ولست في هذا المقام بصدد ذكر منافع الجوال، فإنها أشهر من أن تخسر، فهو كما قيل رفيق الوحدة وأداة الإنقاذ والنجدة، وهو رسول أمين ينقل الأفكار والمشاعر، يطفئ ظماء الأم الملهوفة على ولدها، يصل الإنسان به رحمة ويتواصل مع أحبابه في شتى بقاع الدنيا، ويسعف المصاب والمريض، ويدفع المنكر والجريمة والحريق، وغير ذلك من المنافع العظيمة التي لا نحتاج إلى الإطالة بذكرها. وإنما نحن بحاجة ماسة إلى التنبيه عن بعض البرامج والخدمات التي وضعت في هذا الجوال، مثل خدمة الواتساب وخدمة الإنستغرام وغيرها، التي ماجت ببعض الناس وألهتهم وأسرتهم، فابتلينا بأخبار مكذوبة مفزعة أو مبشرة مؤمنة، وبصور مخلة ماجنة، وبأحاديث موضوعة مخترعة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأوقات تهدر بغير نفع ولا فائدة دينية أو دنيوية. أيها الإخوة، إن أدب الرسائل خلق شمله الإسلام بأصوله الشرعية وقواعده المرعية التي تحكم تصرفات الناس الفعلية والقولية، فيجب التمثل بما جاء به ديننا القيم النبيل الذي يدعو إلى أحسن الأخلاق وأرقاها وأكملها. ومن ذلك أنه يجب على المرسل التثبت من الأخبار والأحكام قبل إرسالها، وليستحضر المرسل أن رسالته ربما تداولت في الأيادي وانتشرت في الآفاق، فإن تعمد الكذب فيها فعليه وزر مداولتها، ومن يشارك في تداول الكذب فهو أحد الكاذبين المشاركين في الإثم. وفي الحديث الصحيح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب أهل القبر قال: وأتيت على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، وأتيت على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأتيت على رجل يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي رأيته يشق شدقه كذاب يكذب الكذبة، فتحمل عنه تبلغ الآثار، فيصنع به ما رأيت إلى قيام الساعة. فكم نشر من خبر مكذوب فيه ترويع للمسلمين وإجزاع لهم لم يتحقق صاحبه من خبره، وإن كانت نيته في تنبيه الناس حسنة فإنه ملوم على تصرعه، وليس كل من أراد الحق يدركه. وكم نشر من بدعة وروج لها بل وتوعد من لم ينشرها بكذا وكذا، فأي سفه وحنق هذا؟ أيها الإخوة، إن من أعظم الظلم وأكبر الكبائر إشاعة الفواحش بين المؤمنين عن طريق هذه الرسائل. فبالجوال كشفت العورات، وهتك ستر الغافلات، وأشيعت الفواحش والمنكرات، وبه نشر الفساد وتسلط على أعراض العباد. كم امرأة عفيفة طعنت في عفافها من صديقة أو زميلة نشرت سوءتها على ملأ من الناس، وكم من أسرة مجتمعة فرقتها صورة أشيعت هنا وهناك، وكم من ممارسات مخزية وأفعال لا إنسانية وجرائم لا أخلاقية صورت بكاميرات الجوال وانتشرت بين الكبار والأطفال عن طريق الواتساب أو الكيك أو الانستغرام أو غيرها من البرامج التي بدأت تنتشر بشكل كبير مهين، وأصبحنا نتفاخر بما نلبس وبما نركب وبما نأكل ونشرب، حتى أصبحنا مع الأسف الشديد نعرف أحياناً تفاصيل في بيوت بعض الناس، فتعرف ماذا أكل وماذا شرب وإلى أين ذهب، ونعرف إلى أين أخرج زوجته أو إلى أين سافر بها وفي أي فندق سكن فيه، ونعرف أحياناً لون غرفته ولون المفرش الذي على سريره. كل ذلك من تساهلنا في استخدام هذه البرامج، فأصبحت الأم تصور أطفالها على كل حال، وأصبحت الزوجة تصور ما جهزته من أكل لزوجها وترسله عن طريق هذه الخدمات، فيطلع عليه الناس قبل أن يطلع عليه زوجها. بل وأصبحنا نسمع كثيرا من نساء المسلمين إلا من رحم الله تستضيف الرجال الأجانب عبر هذه الخدمات، ويتبادلون التعليقات والضحكات أمام مرأى ومسمع من أوليائهم. فأين الغيرة والمروءة والأدب والأخلاق؟ فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لهذه الأمور ونأخذ بأسباب الحذر والحيطة حتى لا تنكشف أسرارنا وخصوصياتنا للناس، ونحن لا نعلم. أيها الإخوة، لقد أدمن الكثير منا استخدام هذه الخدمات، فأشغلته عن ذكر الله وعن الصلاة وعن تربية أبنائه وتوجيه أحبابه، فتجد الوالدين كل منهما ممسك بجواله غير آبهم بالحقوق التي يجب عليهم تجاه بعضهم البعض وتجاه أبنائهم وفلذات أكبادهم، ونسوا أو تناسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمة ربكم بأن سخر لكم هذه الأجهزة، وتعاهدوا أبناءكم وبناتكم بالرعاية والرقابة والنصح والتوجيه وبيان مخاطر هذه الأجهزة. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه ولا تعصوه. أيها الإخوة، كم من شبابنا وللأسف ممن أجمل النظر إلى المشاهد الخليعة والصور القبيحة ولم يكتفوا بحفظها والنظر إليها، مع ما في ذلك من إسخاط الرب جل جلاله وقتل الغيرة والمروءة، فالراح كثير منهم يشيعونها في المسلمين ويتناقلونها مع أصحابهم وأقرانهم، ويهدونها إلى من يعرفون ومن لا يعرفون، ولا يدركون مغبة ما يفعلون، فويل لهم مما يكسبون. فيا من تلطخ بهذا الإثم المبين، بادر بتوبة نصوح قبل أن يداهنك الموت وأنت على هذه الحال السيئة. فإن لم تتب فلا أقل من أن تتستر بستر الله تعالى، ولا تكن عونا للشيطان على إفساد شباب المسلمين وفتياتهم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، يا قوي يا عزيز. اللهم وفق قادة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لتوفيقه، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أقر عيوننا بصلاحهم وهدايتهم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.